كيف يكون لنا الاحتجاج او الاجتماع مع دول الخليج واكثرها تحكم بقوانين وتوجد فيها الكنائس وقوانين وضعيه وتوجد فيها الكنائس؟ هو المطلوب الان تغليقهم من الاحتجاج، المطلوب من هذا الاجتماع تغليقهم من الاحتجاج، لعل الله يوفقهم حتى يزول عنهم ما عندهم من باطل من تحريم لغير الله ووجود الكنائس وغير ذلك من المدارس قال التقارب على الله تعالى سببا للخير وسببا لزوال الشر.